يخالف منهج أهل السنة والجماعة ولا لا، ولكن أنا أعرف أن أخينا علي الحلبي أنه سلفي العقيدة وسلفي المنهج، وكان يحضر مجالس الشيخين الألباني رحمه الله، وكنت أراه فيها. وأما قول أن مشايخ السعودية مشايخ جمع شيخ، هذا غير صحيح. في واحد اسمه أحمد بزمول، مش الكل بيتكلموا في هذا الكلام، وهذه فتنة، لا تنشغل يا أختي بهذه الفتن. ها؟ أنت من أي بلد تتكلمين؟ من فرنسا؟ من فرنسا؟ إخوة فرنسا معظمهم ينشغلون بهذه المسائل يا أختي، أنصحك لوجه الله عز وجل ألا تنشغلي بمثل هذه المسائل. الرجل لا نعيب عليه دينا من ناحية المادة العلمية التي عنده، أما مسألة الإخلاص أو كذا هذا بينه وبين الله، أما المادة العلمية التي عنده فهي مادة صحيحة في العقيدة أو في الأحاديث، ما علمنا أنه يروج للأحاديث الضعيفة أو أنه يروج للشرك أو البدع أو الخزعبلات، ما علمنا عنه هذا. وأقول هذا لله عز وجل، الرجل غائب وأنا بيني وبينه يعني قرابة 2500 كيلومتر، هو في مكان وأنا في مكان، لكن أقول هذا لله عز وجل. الرجل ما عرفت عنه أنه مبتدع، ما عرفت عنه أنه صاحب بدع وأهواء، أنه أو صاحب شركيات أو خزعبلات، أو أنه يخالف منهج السلف. قد يكون أخطأ، ما في إنسان إلا ويخطئ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله منصور. قال الإمام مالك: ما منا من أحد إلا ورد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى غرفة عائشة حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا بنتي شابة يعلك في مقتبل عمرك، أهو أبو عبد الله الكردي، خذ يا أبو عبد الله رد أنت على المسألة هذه. يعني لعلك شابة في مقتبل عمرك بتتعلمي لسه جديد أو ملتزمة من قريب، فأنت تخشي في هذا الكلام يا بنتي؟ ليش تخشي في الكلام هذا؟ لا. طبعا أنا طعم فيه، وصلوا الشيخ أحمد النجمي وكلمت معاه وبينت له، فرجع رحمة الله عليه وسجل القديم وسجل الجديد. طعم في الشيخ الألباني يا بنتي، والله اسمع هذا الكلام، وهذا الكلام هيزعلك. في يوم من الأيام بحكي لشيخنا الألباني، يقول يا شيخنا بيقولوا عني كذا، بيقولوا عني وهابي، بيقولوا عني إرهابي، بيقولوا عني مش عارف إيه، يعني بيتعرف فيها الناس العوام. قال: ولا يهمك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يا شيخنا بيقولوا عني مش عارف إيه، بيقولوا كذا. قال: ولا يهمك يا شيخنا. في الأخير قال: يا أخي، قالوا فيك ما قالوا في شيخك المزعوم، يعني نفسه الشيخ الألباني، يعني نفسه. قلت: ماذا قالوا فيك يا شيخ؟ قالوا: لوطي. ايش رايك؟ ايش رايك في الشيخ الالباني؟ سمعت يا ام مريم؟ في الشيخ الالباني يا بنتي. سمعتي ولا ما سمعتي؟ ما عجبتيني. ما ادري ليش ما في جواب، ما في صوت عندكم ولا ايش؟ سمعتي بلغك هذا الكلام ولا لا؟ وايش قالوا عنه؟ والله سمعتها انا من واحد مجرم، ويمكن بيئم الناس او يؤذي الناس او بيخطف الناس، بيقول عنه ايه هذا CIA، عن الشيخ الالباني، واحد مجرم الف كتاب سماه الف دليل ودليل على ان الالباني على الاسلام دخيل، الف دليل ودليل على ان الالباني على الاسلام دخيل. سمعتي بهذا؟ الشيخ الألباني إمام الدعوة السلفية في زمانه، بشهادة أخيه الشيخ عبد العزيز بن باز يقول ما تحت أديم السماء، يعني سقف السماء، أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني. وقال مرة ما تحت سقف السماء أعلم بالسنة من أخينا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني. وقال أيضا لما سئل قال عليه الصلاة والسلام يبعث على رأس كل 100 عام، أو إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة دينها، أو من يجدد لهذه الأمة دينها.